البنوك هذه بعضهم مستأجر ولا لا؟ وبعضهم ملك، وأيا كان سواء كان ملكا أو مستأجرة فليست مغصوبة حتى يقال إنها لا تصح الصلاة فيها. غاية ما هنالك إنها أماكن يعصى الله فيها بالربا، فلا تنقلب هذه الأماكن خبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية. فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظف في البنوك هذا هو المحرم. إذا توظف الإنسان، لأنه إذا توظف فسوف يباشر كتابة الربا أخذا وإعطاء، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضا بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضيا ما توظف عندهم. فلهذا نصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول الإنسان أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول ثق بوعد الله، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فضيلة الشيخ، رجل يأتي يعطي والده من راتبه، وكان رجل الأب هذا عند مزرعة وعنده عامل كافر. من اللي عنده مزرعة؟ والد الولد. نعم. وعندك عامل كافر اندوس، حاول ينصح أن يخرج بمحل مسلم، رفض الأب، فهل له أن يقطع الراتب هذا اللي أبوه أو ما يفعل شيء؟ لا، يأكل منه ما في مانع. إذا عصى أبوه مثلا، الولد يأتي أبوه من راتبه، بارك الله فيك، إيش؟ الولد موظف، إيه؟ ويأتي من أبوه من راتبه. نعم. الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي. نعم. كافر. نعم. يقول أبوي ما أخرج العامل هذا ولا ما أبقطع مرتب للدكين. إيه. يقول لن أخرج هذا، وأنتم كيف؟ ما هو حاجة. والأب محتاج لما يعطيها ابنه ولا لا؟ والله هو له مصادر غيره، لكنه يحتاج. لو الولد قطع هذا المرتب يزعل عليه. أنا أرى أنه يجب عليه أنه ينفق على أبيه ما دام محتاجا. وأبو يعطي الهندوس من نفس الراتب هذا. ما في معنى، لا بأس. ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمال غير مسلمين، ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا عمال المسلمين. أي نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. انتهى الوقت الآن. سؤال خفيف الآن. خفيف إن شاء الله. طيب شيخ، هذا رجل عنده استراحة ويستخدمها استخدام عائلي، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟ لا، ما عليها زكاة ما دام عرضه إياها للبيع، ليس على سبيل التكسب، ولكنه يعني طابت نفسه منها فيريد أن لا يا شيخ، هو ينتظر المكسب، وقت ما يجيه يبيعها. ايه؟ في نفس الوقت يستخدمها لولا. لا، إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاته وإن كان يستخدمها. أما إذا كان يستخدمها ثم طابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه، وليس عليه زكاة. جزاك الله خير. وننتهي إلى هنا، والأسبوع القادم ما في جلسة، لأننا يمكن نسافر إلى مكة، وأخشى أن ما نصل بكثير، فنرجوكم السماح. وإخبار من رأيتم أنه سيأتي أنه ليس بجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما تقول في هذا القول: إذا غسل الإنسان قدمه في الوضوء ثم أدخلها في الخف ثم غسل الثاني وأدخلها في الخف إنه لا يجوز له المسح؟ أقول هذا هو المعروف عند أكثر العلماء، لأن في بعض ألفاظ الحديث: إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين ولا يتم الوضوء إلا بغسل القدمين جميعا. لكن الشيخ حسام الدمي رحمه الله يرى أنه يجوز، ويقول إن قوله أدخلتهما طاهرتين يشمل ما إذا أدخل كل واحدة بعد تطهيرها أو إذا انتظر، والاحتياط أن لا يفعل حتى يتم الوضوء. قل هل يصح أن نطلق لفظ الشارع على الله عز وجل فإني سمعت بعضهم يقول قال الشارع الحكيم أو قال الشارع سبحانه؟ نعم، الجواب نعم، هذا وهذا من باب الخبر، لأن الله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. أما السؤال الثاني فجزاك الله خيرا لهم في وقت آخر. يقول رجل أوصى بتركته إلى ابنه ليحرم أو ليش؟ رجل أوصى بتركته إلى ابنه ليحرم بناته من الميراث، فهل وهذا الابن يريد أن يعطي أخواته حقهم ولكن لا يعلم هل يعطيهم من أصل المال أو يعطيهم المال؟ أقول بارك الله فيك، الوصية هذه باطلة ومحرمة ولا يعمل عليها، فيرد ما أوصى به أبوه له، يرده في التركة وتقسم على فرائض الله، لأن الله يقول لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله، أبا من كله يعاد في التركة ويقسم حسب الميراث. نعم، يقول إذا قتل رجل أخاه شقيقه عمدا فماذا عليه، وإذا كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون؟ إذا كان عمدا فإنه إذا تم شروط القصاص يقتل به، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه الكفارة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول رجل كسب مالا من وجه محرم مثل الربا وغيره وأراد إيصاله لعوائل فقيرة تخلصا منه، فما رأيك في هذا؟ رأينا أن نقول تقبل الله منه وجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يثبته، والعوائل حل لهم ذلك. وهذا يقول ما رأيكم في من يقول إنه يعمل العمل الصالح في حياته حتى إذا مات يموت على حسن الخاتمة من أجل أن يذكره الناس بالخير، فهل إرادة الموت على الصلاح من أجل أن يذكره الناس يعتبر رياء؟ ينظر إذا كان الجانب على فعل العبادة هو محبة ثناء الناس فلا شك أنه ينقص إخلاص النية، أما إذا عمل الصالح لله ثم صره أن يثني الناس عليه فلا بأس. هذه من عاجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه إذا عمل عمل صالح. يقول ما رأيكم في من دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يأخذ إيش؟ مركب المصاحف فيجعله ستة له ويأتي الآخر فيأخذه أيضا، علما بأن المراكب إنما وضعت مرتبة. السؤال هل في هذا الفعل شيء أم لا؟ الظاهر ما في شيء، إذا كان إذا انتهى منها ردها إلى مكانها، أما إذا كان إذا انتهى منها تركها هذا هي ما وقفت لهذا العمل. موجود؟ نعم. أنا أسكن في دولة كافرة ويحصل هناك ظلم لبعض المسلمين المقيمين هناك، ولا يمكن أن يدفع هذا الظلم إلا بالتحاكم إلى قوانين هذه الدولة الوضعية، فهل ندخل تحت الآية التي تنهى عن التحاكم للطاغوت؟ التحاكم للطاغوت بارك الله فيك إذا كان لتنفيذ حكمه فهذا لا يجوز، أما إذا كان للوصول إلى حقه بمعنى أنه لو حكم لك بما يخالف الشرع رفضت فهذا للضرورة لا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية كلام حول هذا الموضوع جيد. هذا يقول ها؟ طيب هذا ما يخالف، هذا عمران ايش؟ المرعشي موجود؟ طيب، يقول رجل فقير زوجه والده واتضح أن زوجته لا تصلي وقد بذل كل ما في وسعه لهدايته ولكن دون جدوى، ويخاف إن طلقها أن يقع في الحرام وهو لا يستطيع الزواج من غيرها، فما هو الحل؟ هو الآن إذا أمسكها وجمعها فواقع في الحرام لأنها لا تحل له، ووطئ إياها وطزنها لأنها كافرة وهو مسلم، فالواجب أن يفارقها، ولكن لأن الله يهديها إذا هددها قال أنا الآن ما تحلين لي، إما أن تسلمي ونعيد العقد أيضا إذا كان عقد عليها وهي لا تصلي، وإما أن تذهب إلى أهلك.